بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فنستكمل اليوم إن شاء الله عز وجل هذا الكتاب المبارك، كتاب عمدة الطالب، ووصلنا عند قول المصنف رحمه الله: فصل فيما يختلف به عدد الطلاق. قال رحمه الله تعالى: يملك حر ومبعض ثلاثا، وعبد اثنتين ولو حرة. عدد الطلاق الذي يملكه كل شخص، الحر يملك ثلاث طلقات كما يعلم الجميع، يقول الله عز وجل: الطلاق مرتان، ثم في الآية الأخرى قال: فإن طلقها، وهذه الثالثة. وكذلك المبعض، والمبعض هو من بعضه حر وبعضه عبد، فغلب فيه جانب الحرية فأعطي ثلاثا. وعبد أي خالص اثنتين، لأن العبد على النصف من الحر، ولا يمكن تنصيف الثلاث طلقات، فما في طلقة ونصف، فجعلوا كملوا النصف طلقة كاملة، فجعلوا له طلقتين. ولو حرة يعني ولو كان العبد متزوجا حرة، لأن عدد الطلقات مرتبط بالزوج لا بالزوجة، فلو كان الحر متزوجا لأمة فله ثلاث ولا ينظر إلى الأمة، والعبد إذا تزوج حرة فله اثنتان ولا ينظر إلى زوجته الحرة. قال: وعلي الطلاق أو يلزمني، أي الطلاق ونحوه، فواحدة إن لم ينوي أكثر. لو قال رجل: علي الطلاق، فإنه تطلق زوجته، وهذه من الألفاظ التي يتساهل فيها الناس مع الأسف الشديد، وعند جمهور العلماء أن الطلاق يقع بها. أو قوله: يلزمني، يعني الطلاق ونحوه من هذه الألفاظ، ولكنه يقع طلقة واحدة لا أكثر من ذلك، إلا إذا نوى أكثر من ذلك، لأن قوله الطلاق الألف واللام تحتمل أكثر، تحتمل واحدة وتحتمل أكثر، فلوجود هذا الاحتمال كان للنية أثر. واضح؟ لأن كلمة الطلاق يجوز أن تطلق على الطلقة الواحدة، ويجوز أن تطلق على الطلقتين، ويجوز أن تطلق على أكثر من ذلك. فإذا نوى بقوله علي الطلاق ثلاثا صح، ووقعت ثلاثا لاحتمال الكلمة لهذا المعنى. واضح؟ أما إذا لم ينوي أكثر من ثلاث، لم ينوي إلا واحدة، فإنه يقع واحدة. قال: وكل الطلاق، يعني لو قال علي كل الطلاق، أو أنت طالق كل الطلاق، أو أكثر الطلاق، أو عدد الحصى ونحو ذلك ثلاث. يعني في خطأ مطبعي، والصواب أنها ثلاث، يعني يلزمه ثلاث طلقات لو قال كل الطلاق، وكل الطلاق المباح له ثلاث فيقع ثلاثا، أو أكثر الطلاق، فأكثر الطلاق الذي يقع بالنسبة له ثلاث، أو عدد الحصى، أو عدد بني آدم، أو عدد أي شيء من الألفاظ الدالة على الكثرة، فإنه يقع ثلاثا. وعلى سائر المذاهب، لو قال أنت طالق على سائر المذاهب، فإنها تقع واحدة إن لم ينوي أكثر. ستلاحظون الآن بعض الكلمات أو بعض الألفاظ التي قد تستغربونها، تقول: يعني من يعني يتلفظ بهذه الألفاظ؟ نقول: هذه الألفاظ افتراضية يفترضها الفقهاء لشحذ الذهن ولضبط مسائل الطلاق. واضح؟ يعني يذكرون كثير من الأمثلة وتقول إيش يعني؟ في أحد يقول أنت طالق عدد الحصى؟ يقول ممكن وإن كان نادر، ولكن يذكره الفقهاء في كتبهم ليكون طالب العلم على دراية بمسائل الطلاق وتكثر له الأمثلة ليضبط مسائل الطلاق، فهي مسائل افتراضية لشحذ الذهن لضبط مسائل الطلاق. قال ويدها، لو قال مثلا يدك طالق أو ربعك طالق ونحوهما، ونحوهما نحو اليد، يعني لو قال رجلك طالقة أو رأسك أو كتفك أو نحو ذلك من أعضائها، أو قال نصفك أو ثلثك أو نحو ذلك، تطلق. لماذا؟ لأنها لا تنفصل عن يدها ولا تنفصل عن ربعها ولا تنفصل عن نصفها مثلا، فإن الطلاق يقع بذلك. أو قال أنت نصف طلقة ونحوه، أو أنت ربع طلقة ثلث طلقة، في كل هذه الألفاظ تطلق، لأنه لا يمكن تنصيف الطلاق ولا يمكن تنصيف المرأة، تقول نصفك طالق ونصفك لا، ففي كل هذه الألفاظ يقع الطلاق كاملا. لا إن قال روحك أو شعرك أو ظفرك ونحوه طالق. لماذا استثنى هذه الألفاظ؟ طيب واحد ممكن يقول شلون الروح تنفصل عن الجسد؟ في الموتى الصغرى إذا نامت ما تنفصل عنها الروح، كذلك الشعر، كذلك الظفر. طيب قد يقول قائل أيضا هناك من تقطع يده ويستمر في الحياة. أيوة، نقول الضابط بينهما أو الفرق بينهما أن هذه الأشياء تنفصل في حال السلامة، تنفصل في حال السلامة، يعني ممكن واحد يقص شعره يقص أظفاره وهو نايم تخرج روحه والأمر طبيعي، لكن اليد والرجل والرأس ونحو ذلك لا تنفصل حال السلامة، الأصل أنها لا تنفصل، فإذا أوقع عليها الطلاق يقع الطلاق على الجسد كاملا. أما الأشياء التي تنفصل حال الحياة حال السلامة لو أوقع عليها الطلاق فإن الطلاق لا يقع على المرأة. طيب وإن قال أنت طالق، أنت طالق، كرر كلمة أنت طالق مرتين، وقع بمدخول بها اثنتان إن لم ينوي إفهاما أو تأكيدا متصلا. لو قال الرجل لامرأته أنت طالق، أنت طالق، هذه الكلمة تحتمل أمرين، تحتمل التأكيد وتحتمل التأسيس. تأكيد يعني يؤكد، ممكن أن ما سمعت عدل فيبسمعها أو يبأكد لفظ الطلاق، وتحتمل أنه إيش قصد التأسيس، يعني إيقاع طلقة ثانية. والأصل في الكلام التأسيس أم التأكيد؟ تأسيس، صح؟ إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فما هو الأصل؟ التأسيس. لذلك قال تقع اثنتان إن لم ينوي إفهاما أو تأكيدا متصلا، فالنية ترجح الاحتمال الأول وهو التأكيد أو إرادة الإفهام. أما إن لم ينوي فإنه يقع اثنتان، يقع الطلاق مرة طلقتين، لأن الأصل في الكلام إيش؟ التأسيس. هذا إذا كان إيش؟ مدخول بها. طيب إذا كانت غير مدخول بها كم يقع؟ إذا كان غير مدخول بها كم واحدة يقع؟ واحدة. ليش؟ لأنها تبين بمجرد الطلقة، صح؟ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فتقع الثانية على غير زوجة، واضح؟ أما المدخول بها فإنها لما تقع عليها الطلقة الأولى دخلت في إيش؟ في العدة، ويجوز إيقاع الطلاق في إيش؟ في العدة الرجعية. طيب، وأنت طالق، يعني لو قال رجل لزوجته أنت طالق فطالق فطالق، قبل تأكيد ثانية بثالثة لا أولى بثانية. لماذا؟ لو قال رجل لزوجته أنت طالق فطالق فطالق، قبل تأكيد ثانية بثالثة لا أولى بثانية، لماذا؟ يعني لو قال، طبعا لو هذا الكلام إذا عرض عند القاضي وادعى أنه ما أراد في التكرار إلا التأكيد، يقول أنا نيتي التأكيد، فالقاضي لا يقبل تأكيد الأولى، يقبل تأكيد الثانية بالثالثة بس لا أولى بثانية، يعني كم طلقة يوقع عليه؟ ثنتين. ليش؟ لتطابق لفظ الثانية مع الثالثة، ولا تطابق بين الثانية والأولى، واضح؟ فلا يقبل القاضي إذا عرضت عليه هذه المسألة تأكيد الأولى بالثانية، وإنما يقبل تأكيد الثانية بالثالثة لتطابق الثانية مع الثالثة وعدم تطابق الأولى مع الثانية. قال وتبين غير مدخول بها بالأولى ولا يلحقها ما بعدها. لو قال لامرأة غير مدخول بها، لزوجته غير المدخول بها، أنت طالق أنت طالق، كم تقع عليها؟ واحدة، لأنها بانت بالأولى والثانية تقع على فراغ على غير زواج، فضلا عن أن يقول أنت طالق فطالق فطالق، خلاص راحت من الأولى، راحت فلا يقع عليها ما بعدها. طيب، ثم قال رحمه الله: فصل. يصح استثناء نصف فأقل من طلقات ومطلقات إذا اتصل ونواه قبل تمام مستثنى منه. هذه المسألة الفروعية الفقهية مبنية على مسألة أصولية، وهي مسألة الاستثناء، وما مقدار الاستثناء الذي يجوز أن يصح. في مذهب الحنابلة أن الاستثناء لا يصح استثناء الأكثر، وإنما يصح استثناء النصف فأقل، فلا يصح أن يقول قائل لك عندي 10 إلا 9، ولكن يصح أن يقول لك عندي 10 إلا 5 إلا 4 إلا 3، لكن ما يستثني الأكثر، لأن الأصل في الاستثناء أن يكون للقليل، وهذا أمر منطقي أن الذي يستثنى القليل ما يستثنى الأكثر، لأن هذا نوع من العي في الكلام. كيف تقول أنت لك عندي 10 وآخر شيء يطلعون لك عندي 3، لك عندي 10 إلا 7، ليش تقول 10؟ أقول لك عندي 3. فقال الحنابلة أن الاستثناء لا يصح بالأكثر، وإنما يصح في النصف فأقل. بناء على هذه القاعدة الأصولية بنيت هذه المسألة، وهو الاستثناء في الطلاق. لو رجل طلق 3 طلقات ثم استثنى واحدة، يصح ولا ما يصح؟ يصح، فتقع على زوجته كم؟ 2، لأنه استثنى الأقل، واضح؟ لذلك قال هنا يصح استثناء نصف فأقل من طلقات ومطلقات، كذلك لو كان عنده أكثر من امرأة. وقال لو عنده 4 نساء مثلا، وقال نسائي طوالق إلا ثلاثا ما يصح هذا الاستثناء، فتطلق كل نساء لأنه استثنى الأكثر. لكن لو قال إلا اثنتين أو إلا واحدة يصح. قال بشرطين، بشرطين. الشرط الأول إذا اتصل، لابد أن يتصل الاستثناء، يعني ما يقطعه إلا سعال، نحو سعال مثلا أو كحة. لكن إذا قال نساء طوالق وسكت، وبعد فترة قال إلا فلانة، ما يصح، لابد أن يكون متصل. إلا إذا انقطع صوته لنحو كحة، لنحو سعال، لنحو شيء منعه من الاستثناء ومنعه من الكلام مدة معينة، ثم لما قدر على الكلام قال إلا فلانة، يصح. واضح؟ قال هذا الشرط الأول. الثاني أن يكون نوى الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، ما يكون طرى على بال الاستثناء بعد ما تلفظ باللفظ. واضح؟ فهناك شرطان، وإن شئت فقل يصح الاستثناء في الطلاق بثلاث شروط: الأول أن يكون نصف أقل، الثاني أن يتصل، الثالث أن ينويه قبل أن ينتهي من التلفظ بالمستثنى منه. ثم ضرب أمثلة، قال: فأنت طالق، لو قال لزوجته أنت طالق اثنتين إلا واحدة، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه استثنى النصف فتقع طلقة واحدة. وثلاثا إلا واحدة، يصح ولا لا؟ يصح، لأنه استثنى الأقل. كأربع إلا اثنتين، لو قال أنت طالق أربعا إلا اثنتين، يصح. قال وأربعة كنا، لو عنده أربع نساء قال وأربعة كنا طوالق إلا فلانة، يصح الاستثناء ولم يقع بها الطلاق، لم يقع بها أي الطلاق، ويكون الاستثناء وإيش صحيحا. ونساء طوالق ونوى بقلبه إلا فلانة، صح، يعني صح الاستثناء. ليش؟ لماذا؟ ما تلفظ بالاستثناء، عدم إحراج منها. إيه بس ليش قبلناها؟ أنا كقاضي لو جاني هذا، أنا قاضي حنبلي وجاني واحد وقال نسائي طوالق، لكن أنا يا قاضي يا شيخ نويت واحدة استثنيتها في قلبي، أقول له خلاص ما تطلق، مع أن مساع قلنا شنو؟ قلنا الأصل النوايا القلبية ما لها شغل، أنا علينا من الكلام. أيوة، لأن قوله نسائي لفظ عام في اللغة، يصح أن يطلق العام ويراد به الخاص في اللغة، وفي ذلك شواهد من القرآن الكريم، منه قول الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هل كل الناس اللي في الكرة الأرضية قالوا للمؤمنين إن الناس قد جمعوا لكم؟ وإلا بعض الناس؟ بعض الناس. كذلك إن الناس قد جمعوا لكم، هل كل الناس جمعوا لهم ولا بعض الناس؟ إذن يصح إطلاق العام ويراد به بعضه، بعض أفراده. فلما صح في اللغة أن يطلق العام ويراد به بعض أفراده، صح أن نقبل من يقول قصدت بقول نسائي فلانة وفلانة دون فلانة. واضح؟ ما نقول لا، أنا كقاضي ما أقبل كلامك وأوقع الطلاق على كل نسائك، لا أقبل كلامه، لأن كلامه مقبول لغة، فيصح أن تقع الكلمة عامة ويراد بها إيش؟ يراد بها الخصوص. ثم قال رحمه الله: فصل. هذا يتكلم عن إيقاع الطلاق في الزمن الماضي والمستقبل. قال: وأنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك لم يقع إن لم يرد وقوعه في الحال، لكن لو لم يرد وقوعه في الحال فإنه سيكون كذبا، لأن أمس لم يطلقها، هي يكون خبر كاذب، وقال أنت طالق أمس، والواقع أنها ليست طالقا فلا يقع. أما إذا أراد بهذه الكلمة إيقاع الطلاق فيقع. كذلك لو قال أنت طالق قبل أن أنكحك، يعني قبل أن أتزوجك، لم يقع الطلاق إن لم يرد وقوعه في الحال. طيب، فإن مات أو جن ونحوه، كأن مثلا أصبح أبكما، انقطع صوته، لم يستطع الكلام، أصابه الشلل، أصابه شيء لا يمكننا معه أن نتعرف به على مراده، قال قبل العلم بمراده لم تطلق. لأن إذا دار الكلام هنا ما بين وقوع الطلاق وعدم وقوعه، فالأصل إيش؟ الأصل عدم وقوع الطلاق. إذا دار الشيء بين أن يقع وأن لا يقع على التساوي، فالأصل براءة الذمة، والأصل عدم الوقوع، والأصل بقاء الزوجية. واليقين اللي هو بقاء الزوجية لا يزول بالشك في وقوع الطلاق. واضح؟ طيب، قال وأنت طالق قبل قدوم زيد بشهر. لو قال رجل لزوجته أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فإن قدم بعد شهر وجزء يتسع له وقع، وإلا فلا. واحد قال لزوجته أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، له حالتان هذا زيد، إما أن يصل قبل تمام الشهر أو يصل بعده. فإن وصل قبل تمام الشهر لا يقع الطلاق وتلغى الكلمة. واضح؟ وإن وصل وإن أتم الشهر ولم يصل خلاص تيقنا أن الطلاق إيش؟ سيقع، بس ننتظر شنو؟ وصوله. فإذا وصل، فإن قدم بعد شهر وجزء يتسع له، يعني يتسع للطلاق، وقع، يعتبر الطلاق واقع. قال الفقهاء وعليه أن يمتنع عن المرأة خلال هذه المدة قبل وصول زيد، لأنه لا يدري، قد يصل بعد شهر بالتمام فيكون وقع الطلاق من كلامه. وإلا فلا، يعني إن وصل قبل الشهر فلا يقع الطلاق. وقلت لكم هذه الألفاظ يراد بها شحذ الذهن، وإلا منو بيقول هذه الصيغة؟ واضح؟ تطلق، لا يحسب من، إذا وصل زيد يرجع شهر وتعتبر طالق من الشهر، قد يكون بعد تلفظه، يعني لو فرضنا بعد 40 يوم وصل، لو مثلا تلفظ بهذه الكلمة وانتظروا، طبعا من يتلفظ عليه أن يعتزل المرأة احتياطا، ثم إذا وصل بعد 40 يوما نعتبرها طالق بعد تلفظه ب10 أيام. لا، هو معلق بقدومه، أو ليس معلق بقدومه، معلق بالمدة التي لا نستطيع أن نعرفها إلا بقدومه، يعني معلق بحدث لا يمكن أن نعرف هذا الحدث إلا بقدوم زيد. واضح؟ وهذه القاعدة في الطلاق، لو علقت على شيء لا يمكن أن تعرف هذا الشيء إلا بحدث بعده، فإذا حدث الحدث الذي بعده تبين لك أن الطلاق قد وقع قبل ذلك. مثل هذا الآن، الحدث ليس قدوم زيد الطلاق، إنما يقع قبل قدومه بشهر، لكن لا يمكن أن نعرف وقوع الطلاق إلا بعد أن يصل زيد، حتى نحسب من وصول شهر ثم نوقع الطلاق. فإذا وصل زيد مباشرة نحسب شهر ونحسب الطلاق وأنه وقع، فتعتد المرأة من متى؟ من قبل قدومه بشهر. واضح؟ افرض ان ما رجع الا بعد سنه، تظل زوجه ممنوع ان يقربها لمده سنه كامله حتى يصل زيد، اذا وصل زيد ارجع شهر واحسب العده. واضح؟ طيب. وانت طالق ان طرت او صعدت الى صعدت السماء ونحوه لم تطلق. طبعا هذه المسألة راح يدخلها تغير الأحكام بتغير الزمان والظروف، لأن الآن تقدر تطير ولا ما تقدر تطير؟ تقدر تطير، ولكن قديما ما تقدر، غير متصور عندهم. اي ولو قبل ما كان عندهم طيران اصلا، اي لكن الآن لو واحد قال هالكلمة هذه تطلق الزوجة بمجرد ان تطير الطيارة، تعتبر طائرة. لكن هو أراد في هذه المسألة تعليق الطلاق على مستحيل، هذا اللي يقصده، أن يعلق الطلاق على مستحيل عادة، وليس مستحيل عقلا، مستحيل عادة. فلو قال إن طرت أو صعدت السماء وهذا مستحيل عادة لم تطلق ونحوه، يعني من الأمور التي تستحيل في العادة. مثل إيش؟ مثلا الآن في زمننا هذا لو حفرت الأرض بيديك كيلو مثلا، ها؟ لو حفرت نفقا طول 10 كيلو بيدك، يعني لو ربط الطلاق بأمر مستحيل في العادة لا يقع، يعتبر لغوا، يعتبر لغوا. وعكسه لو قال لا طرتي، يعني أنت طالق لا طرتي إن لم تطيري يعني، أو لا صعدت السماء ونحوه، فيقع الطلاق فورا. واضح؟ لكن هذه الألفاظ الآن مثل ما قلنا طرتي وصعدت السماء تغيرت وأصبح يقع بها الطلاق لوجود وسيلة يمكن أن تطير بها المرأة. قال وأنت طالق اليوم إذا جاء الغد لغون. لو قال رجل لامرأته أنت طالق اليوم إذا جاء الغد فهذا لغو. ممكن يصير هذا الكلام ولا ممكن؟ ممكن يصير أنها تطلق اليوم إذا جاء الغد؟ مستحيل، صح ولا لا؟ لأنه يقول أنت طالق اليوم إذا جاء الغد اليوم، وهل ممكن يجي الغد اليوم؟ مستحيل، ها؟ لا عادة ولا عقلا، مستحيل عادة وعقلا، فلا يقع. لذلك قال لغو، لأن الغد لا يأتي في اليوم. لكن لو قال أنت طالق إذا جاء الغد، ما قال اليوم، لاحظتوا الفرق؟ يقتقع من الغد مباشرة. طيب وأنت طالق في هذا الشهر أو في هذا اليوم يقع في الحال. لماذا؟ لأنه جعل الشهر ظرفا للطلاق ولا تحديد لموضع الشهر في أي شهر بالضبط، فإنه الطلاق يقع اليوم فورا. كذلك لو قال أنت طالق اليوم تقع، يقع فورا، لا ينتظر إلى آخر اليوم، بخلاف ما لو قال أنت طالق إذا تم اليوم أو إذا تم الشهر فينتظر. قال وأنت طالق إلى سنة تطلق بمضي 12 شهرا، أو إذا مضت السنة فانسلاخ ذي الحجة. لو قال لرجل امرأتي أنت طالق إلى سنة، معناته يحسب سنة من تلفظه، يحسب سنة أول ما تكمل السنة من تلفظه تطلق. أما لو قال إذا مضت السنة يعني هذه اللي احنا فيها، فإنها تطلق بمجرد انتهاء آخر شهر، وآخر شهر هو إيش؟ ذو الحجة. يعني لو قالها قبل ذو الحجة بيومين يقع بعد يومين، إذا انسلخ، إذا تبين هلال محرم يقع الطلاق مباشرة. ثم قال رحمه الله باب تعليق الطلاق بالشروط. قال إذا قال يعني رجل إن تزوجت فلانة أو كل امرأة تزوجتها فهي طالق، لم يقع بتزوجها. لو رجل قال هذه الكلمة، لو واحد مثلا قالوا له ما نريدك تتزوج فلانا، قال أنا ما راح أتزوجها، قال لا أثبت لنا أنك ما راح تتزوجها، قال يبا إذا تزوجتها فهي طالق مثلا، ثم تزوجها هل تطلق؟ لا تطلق. ليش؟ أيوة، لأنه لما تلفظ بالطلاق لم تكن زوجة له. وفي هذا حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك. وهذا حديث واضح وصريح، فلو طلقت امرأة أجنبية من نيل باشر ما يقع الطلاق، ولو تزوجتها ما يقع الطلاق، فلا يقع الطلاق إلا على امرأة موجودة في ذمتك الآن. طيب، قال وإن علقه زوج بشرط لم يقع قبله ولو قال عجلته، يعني لو علق الزوج طلاق زوجته على أي شيء، إن خرجت من الدار، إن دخلت الدار، إن أتت إن أتى الشهر الجاي، إن قدم فلان، أي شرط علقه عليه فإنها لا تطلق قبل حدوث هذا الشرط، ولا يملك تقديمه وتأخيره. هذا الشرط الذي علقه، يعني لو قال أنت طالق إذا دخل شهر صفر، ما يستطيع يقول لا أنا بخليها شهر ربيع أو لا بقدمها شهر كذا خلاص، ولو قال عجلته، ولكن له أن يوقع طلاقا إيش جديدا مستأنفا. طيب إذا أوقع طلاقا جديدا ثم أرجعها يروح الشرط ولا ما يروح؟ ما يروح، مثل ما قلنا في الدرس الماضي شرط باقي، ما يذهب الشرط إلا بوقوع بحنث أو عدم وقوعه، ولا ما يذهب الشرط إلى يوم الدين. طيب وإن قال سبق لساني بالشرط، عفوا سبق لساني بالشرط ولم أرده، وقع في الحال، يعني لو قال أنت طالق إن قدم زيد ثم قال لا أنا ما قصدت، سبق لساني بقولي إن قدم زيد، نقول خلاص تطلق الآن، لأن إذا ألغينا الشرط إيش يبقى؟ يبقى الطلاق فيقع. قال وكلما وحدها للتكرار، فإن أو متى أو إذا ونحوه قمت فأنت طالق، فوجد طلقت ولا يتكرر بتكرر القيام، بخلاف كلما قمت، يعني أدوات الشرط منها ما يفيد التكرار ومنها ما لا يفيد التكرار. اللي يفيد التكرار كلمة كلما، لو قال رجل لزوجته كلما دخلت بيت فلان فأنت طالق، فدخلت مرة إيش يقع عليها؟ الطلاق، ثم خرجت فدخلت مرة ثانية يقع عليها طلاق ثاني، ولو أرجعها، لو مثلا أرجعها بعد مدة ودخلت بعد 10 سنين عليها طلاق ثالث، أصبح خلاص هذا البيت كلما دخلته طلقته. أما لو قال إذا دخلت بيت فلان فأنت طالق، دخلته مرة خلاص انتهى، فلا يتكرر بتكرر الدخول، خلاص راحت. إذا دخلت مرة إذا قال إذا دخلت بيت فلان فأنت طالق، فدخلت خلاص وقع الطلاق وانتهى الشرط. لكن لو قال كلما دخلت، لا كل ما دخلت تطلق. لا، إذا هدم البيت خلاص ما يصدق عليه أنها دخلت البيت. كلما إيش؟ إيه نعم، عدة رجعية ولا بعد العدة الرجعية؟ العدة الرجعية نعم يقع، لأن العدة الرجعية محل لوقوع الطلاق. لكن لو بانت ودخلت بعد ذلك ما يضر، لكن لو تزوجها ودخلت خلاص يرد مرة ثانية، خلاص مؤبد. طيب قال: وإن حضتي، لو قال لرجل لزوجته إن حضتي فأنت طالق، طلقت بأول حيض، وإذا حضت حيضة فإذا انقطع الدم من حيضة مستقبلة. ففرق بين قوله أنت طالق حضت أو أنت طالق حضت حيضة. إذا قال أنت طالق إن حضت فور ما ينزل عليها الدم تطلق فور شروعها في الحيض. لكن لو قال إذا حضت حيضة معناته لازم تكمل شنو؟ حيضة كاملة حتى يقع الطلاق. فإذا انقطع الدم من حيضة مستقبلة ولا يشترط أن تغتسل، فور انقطاع الدم انتهى. وإن كنت حاملا، لو قال رجل لزوجته، الآن مسائل كانها رياضيات لازم شوية نركز. وإن كنت حاملا بذكر، لو قال رجل لزوجته وزوجته حامل فقال لها التالي: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فطالق طلقتين، فولدتهما ولدت توأم ذكر وأنثى، إيش يقع عليها؟ يقع عليها ثلاث، لأنها صدق عليها أنها حامل بذكر كما صدق عليها أنها حامل بإيش؟ بأنثى. وإذا علق الزوج على زوجته طلاقا مزدوجا صح التعبير يقع بكل واحد طلقة. لو قال إذا قمت وتكلمت فأنت، إذا قمت فأنت طالق وإذا تكلمت فأنت طالق، يقع بالقيام طلقة وبالكلام طلقة. لكن لو قال إذا قمت وتكلمت تصير شرط مركب فلا يقع الطلاق إلا باجتماع الأمرين. لكن لو أفرد لكل فعل شرطا يقع الطلاق بكل فعل. فهنا أفرد للحمل بالذكر طلاقا وأفرد للحمل بأنثى طلاقا، وقد حصل حمل بذكر وحمل بأنثى فيقع واحدة بالذكر واثنتين بالأنثى فتطلق ثلاثة. طيب لا إن كان حملك أو ما في بطنك، يعني لو قال رجل لزوجته إن كان حملك ذكر فأنت طالق طلقة، وإن كان حملك أنثى فأنت طالق بطلقتين، فولدت ذكرا وأنثى كم طلقة يلتقى عليها؟ ها؟ صح ولا واحدة. ليش؟ لماذا؟ ها؟ ها؟ ليش قلنا هنا لو قال إن كنت حاملا بذكر فطلقة وإن كنت حاملا بأنثى فطلقتين فولدت توأم ذكر وأنثى لا يقع، ولفظ إن كان ما في بطنك أو إن كنت حاملا بذكر، شو الفرق بين إن كان حملك ذكرا وبين قوله إن كنت حاملا بذكر؟ فهني أوقعناه وهني ما أوقعناه، ما الفرق بين اللفظتين؟ ها طيب شو ما فيه؟ قال إن كنت حاملا، إن كان حملك ذكرا إيه ها تفضل. أيوة صحيح، لأن قوله إن كان حملك، حملك هذه مفرد مضاف، والمفرد المضاف يدل على إيش؟ يفيد إيش؟ يفيد العموم، واضح؟ أليس من صيغ العموم المفرد المضاف؟ فهنا أفرد الحمل وأضافه إليها فدل على العموم، فكأنه قال إن كان كل حملك ذكرا فأنت طالق، فلم يقع هذا، لأن الواقع أنه ليس كل حملها إيش؟ ذكر، واضح؟ بخلاف ما لو قال إن كان في بطنك ذكر، أو قال إن كنت حاملا بذكر، فهذا لا يدل على العموم. واضح الفرق بين المسألتين؟ كذلك لو قال ما في بطنك، لأن قوله ما هذه تدل على العموم أيضا، وعلامة العموم صلاحية الجملة لدخول كل. فهنا إن كان حملك أي كل حملك، وإن كان ما في بطنك أي كل ما في بطنك، فلم يقع لا هذا ولا هذا، ما كان كل ما في بطنها ذكر ولا كل ما في بطنها أنثى، وبالتالي لا يقع عليها الطلاق. طيب، قال وإن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا. هذه مسألة شهيرة تسمى المسألة السريجية، لأن أول من اخترعها الإمام الشهير أبو العباس أحمد بن سريج من أئمة الشافعية، وكان إماما جبلا على رأس القرن الثالث، بل عده الإمام السيوطي رحمه الله من مجددي القرن الثالث، عده مجدد القرن الثالث. أبو العباس بن سريج يعني نسبت إليه هذه المسألة لتحصين المرأة من الطلاق، لو واحدة خافت أن يطلقها زوجها، قال الحل أن الزوج يقول هذه الكلمة، إذا قالها خلاص ما يقع عليها طلاق. شنو الكلمة هذه؟ يقول إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، علق طلاقا على طلاق. كيف؟ ما وجه ذلك؟ لو قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، إيه؟ وإذا أتى الطلاق على واحدة مطلقة ثلاثا، هل يقع الطلقة هذه الواحدة؟ ما تقع على واحدة مطلقة ثلاثا. يعني هي المسألة فيها دور، تعرفون الدور؟ أن يرتبط كل شيء بشيء، يعني هو صاغها بذكاء. وجه ذلك لو قال أنت طالق، إذا إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، يعني لو قال رجل لزوجته، إذا قال له هذه الكلمة أنت طالق، فيكون قبل قول هذا طالق هي طالق ثلاثا، فلا يقع الواحدة، والثلاث هذه لا تقع لأنه يلزم من وقوعها صحة الواحدة، والواحدة هذه لا تصح، والواحدة هذه إذا صحت يلزم من قبلها ثلاثا، والثلاثة لا تصح، فيلزم على ذلك الدور، فلا يقع لا واحد ولا ثلاثة. لكن ربعنا الحنابلة قالوا ما عنده سالفة ابن سريج، قالوا هذا لا ما عنده سالفة في هذه المسألة. إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها رجعية فواحدة بالمنجز، وتتم الثلاث من المعلق، ويلغو قوله قبله، يعني تقع عليه ثلاث طلقات. قالوا الحنابلة لا ما عنده، ما مو صحيح كلامه. وطبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ردوا على هذه في باب الحيل في كتاب شيخ الإسلام بيان الدليل على بطلان التحليل، وكذلك ابن القيم رحمه الله ناقش هذا القول ورد عليه وقال لا يجوز، لو سلمنا صحة هذا الشرط فإنه لا يجوز أن نبطل مشروعية الطلاق. كيف تلغي الطلاق من حياة زوجية؟ ولا وهذا من النظر المقاصدي، والنظر الفقهي قالوا حتى الفقهي ما يصح، وجه ذلك قالوا هنا لو قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها رجعية تقع عليه طلقة تقع واحدة بالمنجز يعني الواحدة المنجز يعني غير المعلق وتتم الثلاث من المعلق ويلغو قوله قبله لماذا؟ لأنه العبارة هذه ما تصح عند الحنابلة لأنه إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق قبله قالوا كلمة قبله هذه ما تعتد بها ما يتصور ذلك ما يجوز ذلك أن يقول إن طلقتك فأنت طالق قبل أن أطلقك قالوا هذا ما يصير ما الحكم؟ قالوا طلقته الواحدة هذه تقع والثلاث تقع عليه على المرأة وطبعا ما تقع الثلاث كلها ويكمل الثلاث التي وقعت عليها من الثلاث هذه فيؤخذ منها ثلاثين وتطلق المرأة ثلاث طلقات وتبين منه بينونة كبرى واضح؟ وهذه المسألة الشهيرة بالمسألة السريجية قال وأنت طالق لو قال رجل لزوجته أنت طالق إن كلمتك فتحققي ونحوه وقع لماذا؟ لأن قوله تحققي يعتبر إيش؟ كلام واضح؟ لو قال لرجل زوجته أنت طالق إن كلمتك ثم سكت ما تطلق حتى يكلمها لكن لو قال لها أنت طالق إن كلمتك زين كلمة زين هذه توقع الطلاق لأنه كلمها أو نحو هذه الكلمة أو تحق أو فهمتي ها أو تحققت كل هذه الألفاظ يقع بها الطلاق وقع ما لم ينوي كلاما غيره إلا إذا كان قوله إن كلمتك قصد به غير هذا الكلام اللي هو التأكيد وأنت طالق إن خرجت إلا بإذني لو قال رجل لزوجته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني ونحوه أو إن خرجت إلى غير الحمام بلا إذني فأنت طالق فخرجت بإذنه مرة ثم خرجت بلا إذنه أو أذن لها ولم تعلم أو خرجت تريد الحمام وغيره أو عدلت منه إلى غيره طلقت في كل هذه الأحوال يعني رجل لو قال لزوجتي أنت طالق إن خرجت إلى غير إن خرجت إلا بإذني ونحوه فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه تطلق فكونها خرجت مرة بإذنه لا يعني أن إلغاء الشرط أو إن خرجت إلى غير الحمام بلا إذنه فأنت طالق فخرجت بإذنه مرة أو خرجت بلا إذنه أو أذن لها ولم تعلم يعني لو فرضنا أن امرأة خرجت لو قال هذه الكلمة ثم أذن لها ولم تعلم يعني أخبر أحد أبنائها قال أنا ترى أذنت لأمك أن تخرج فإذا هي قد خرجت بعد إذنه وقبل علمها هل تطلق ولا ما تطلق يعني هو أذن لها لكن ما درت فهل نقول هي خرجت بعد الإذن فلا يقع الطلاق أم قبل الإذن أو خرجت بلا إذن الجواب أنها تطلق لأن الإذن يعني الإعلام ولأنها بخروجها دون العلم خالفت أمره صح هي صدق عليها أنها خرجت بلا إذن وإن كان أذن ولم تعلم لأن المقصود أن تستأذنه هي أن يكون معها الإذن ثم تخرج طيب قال أو خرجت تريد الحمام وغيره لو قال لها أنت طالق إن خرجت إلى غير الحمام يعني بس مسموح لك أن تخرجي إلى الحمام وقديما كان الحمام هو المغتسل يكون خارج البيوت فخرجت إلى الحمام ثم ذهبت إلى مكان آخر تطلق أو خرجت تريد الحمام وغيره أو عدلت منه إلى غيره طلقت، لا إن أذن فيه كلما شاءت. يعني لو قال لا أنت طالق إن خرجت من البيت بلا إذني ثم أذن لها إذنا عاما خلاص ما تطلق، لأنها صدق عليها أنها خرجت بإذنه. طيب قال أو قال إلا بإذن زيد، لو قال رجل لامرأته أو لا أنت طالق إن خرجت من البيت إلا بإذن زيد، واحد اسمه زيد، فمات زيد شلون؟ ما تطلع من البيت؟ ها؟ تطلع من البيت عادي. طيب الشرط، نقول الشرط بطل ببطلان محله لأن زيد مات خلاص، فلا يتصور خروج الإذن من الميت، واضح؟ طيب قال وأنت طالق إن شئت أو شاء زيد لم تطلق حتى يشاء، يعني أحدهما لو قال أنت طالق إن شئت أو شاء زيد، أول واحد فيهم يشاء يقع إيش؟ يقع الطلاق. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق، قال وأنت طالق إن شئت أو شاء زيد لم تطلق حتى يشاء، يعني إذا قال رجل لامرأته أنت طالق إن شئت أو شاء زيد فتطلق إذا شاء أحدهما سواء كانت هي أو زيد، هكذا شرحها الشيخ عثمان رحمه الله، وإن كان ظاهر العبارة يدل على أن المقصود به حتى يشاء زيد، ولكن المعنى أنها لا تطلق حتى يشاء أحدهما هي أو زيد، لكن لو قال لها أنت طالق إن شئت وشاء زيد بالواو فلا بد من اجتماع إيش؟ مشيئتيهما. وبالمناسبة هنا في الحاشية رقم 2 سقط رقمها فوق عند قولي حتى يشاء، تكون الحاشية رقم 2 بجانب رقم 1. قال 2 يم 1 يم حاشية رقم 1 حتى يشاء 1 اي 1 و2 لأن فيها تعليقين، الأول تعليق على نسخ المخطوط والثانية معنى. قال وأنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله وقع، يعني لو قال رجل امرأتي أنت طالق إن شاء الله فعلقها بمشيئة الله فإنها تقع في الحال، لأنه لا سبيل إلى معرفة مشيئة الله سبحانه وتعالى، فيلغو ويترجح لنا الطلاق لأنه تلفظ به. كذلك لو قال عبدي حر، قال وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته تطلق في الحال، لو قال رجل امرأته أنت طالق لرضا زيد، اللام هذه لام تعليلية سببية، يعني أنت طالق لأجل رضا زيد، وبالتالي لا يعتبر تعليقا فإنها تطلق في الحال، فاللفظ لا يساعده التعليق، لا يساعد أن يكون المعنى للتعليق. قال ولا يدخل دارا، يعني لو قال رجل علي الطلاق لا أدخل دارا، حلف بالطلاق أنه لا يدخل دارا فأدخلها بعض جسده، هل يقع الطلاق؟ لو حلف رجل بالطلاق أنه لا يدخل دارا ثم أدخل رجله فقط يقع الطلاق؟ الجواب لا، لأنه لم يصدق عليه أنه دخل الدار. ولنا أن نستأنس بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت يا رسول الله إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. فالحائض ممنوعة من الدخول إلى المسجد، ومع ذلك أذن النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها أن تأخذ من المسجد الخمرة بأن تمد يدها داخل المسجد. إذن مد اليد داخل المسجد لا يعتبر دخولا. كذلك هنا لو حلف على عدم دخول البيت وأدخل يده فقط أو رجله فقط لا يعتبر هذا دخولا. أو دخل طاق الباب، الطاق اللي هو مثل المكان مثل اللي هو مثل الشباك أو المكان الذي لا يعد للدخول أصلا، فدخل منه لا يعتبر داخل للبيت. بس ما يعني دخل من الشباك وطلع ما يعتبر دخل البيت، لأن هذا ليس بابا للدخول، واضح؟ أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، حلف بالطلاق على زوجته أنه لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه من غزلها، نصفه ربعه، هل تطلق؟ الجواب لا، لأنه لم يصدق أنه لبس ثوبا إيش من غزلها. أو لا يشرب ماء، لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب منه، هو قال لا أشرب ماءه لكن هو شرب من مائه فلا يقع، قال لم يحلف بكل هذه الأمور. وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتق فقط، يعني لا يحنث في اليمين. لو واحد حلف والله ما دش بيت فلان ثم دخله ناسي، هل عليه كفارة يمين؟ الجواب لا. لو أكره ما عليه كفارة يمين. لو دخله خطأ ما عليه كفارة يمين. لكن لو علقه على طلاق أو عتاق فإنه يقع. لماذا؟ لأن الطلاق والعتاق متعلق بحق الغير، فإنه يقع إذا حصلت صورته بغض النظر عن النية. قال ولا يفعلن كذا، يعني لو حلف رجل وقال لا يفعلن كذا لم يبر حتى يفعل كله. لو رجل قال لآكلن الخبزة فأكل منها ربعا، هل بر بقسمه؟ لا، حتى يأكلها كلها. قال ومن تأول في حلفه نفعه إن لم يكن ظالما، يعني من أتى بلفظ موهم وتأول في الحلف فإنه ينفعه التأويل، يعني صرف اللفظ عن ظاهره، إلا إذا كان ظالما. يعني مثلا لو قال لرجل أنا خارج البيت، والله إني خارج البيت، كلمة خارج البيت ظاهرها يعني شنو؟ يعني في مشوار. لكن لو كان خارج البيت بمتر هذا خلاف الظاهر، فهذا يسمى المعاريض، وجاز الاتيان بالمعاريض عند الحاجة ولو حلف عليها نفعته، إلا إذا كان ظالما، فإن كان ظالما فلا ينفعه ذلك ولا يجوز له إذا كان فيه اعتداء على حق الغير. كان يقول مثلا كان يكون أخذ مال أحد ثم أعطاه وأسترده منه مرة أخرى فيقول والله إني أرجعت لك المال، وهو يقصد أرجعت لك مؤقتا ثم أخذته، لا يجوز ذلك لأن هذا ظلم واعتداء على حقوق الغير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقك به صاحبك. ثم قال رحمه الله فصل من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه، يعني من شك بوقوع الطلاق أو عدمه بأي صورة من صور الشك، كما سبق قبل قليل وقلنا إن الزواج وبقاء رابطة الزوجية يقين، وزوال هذه الرابطة بالطلاق شك، والقاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك. ولكن قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: والورع التزام الطلاق. لو إنسان حدث عنده شك فإذا ما عليه شيء، لكن يقول ابن قدامة لو تورع والتزم الطلاق وأرجع الزوجة واعتبرها طلقة يقول هذا أورع. ولكن هذا قد يفتح باب إيش؟ الوسواس، قد يفتح باب الشك. لكن نقول يعني الإنسان عليه أن لا يوسوس في مثل هذه المسائل، ويعتبر أن الطلاق يقين، وأن الزواج يقين، والطلاق الذي هو حل رابطة الزواج شك، واليقين لا يزول بالشك. وإن قال لامرأتيه إحداكما طالق ونوى معينة طلقت التي نواها، وإلا يعني إن لم ينوي وحده، ما نوى وحده، قال إحداكما طالق ولم ينوي واحدة، قال وإلا أخرجت بقرعة، والطلاق ما يروح بلاش، لازم في واحدة تطلق. طيب كيف تتعين إذا لم يعينها بالنية؟ قالوا يعينها بالقرعة، يسوي قرعة ولا تطلع هي تروح تطلق. كمن طلق إحداهما ثم نسيها، واحد عنده أكثر من زوجة وكان قد طلق إحدى زوجاته قبل مدة بعدين نسى من اللي طلقها. طيب هو متأكد أنه طلق لكن نسي من طلق، فما الحكم؟ تعمل قرعة. لا، ما يحق له أن يختار، لأنه هو الآن لا ينشئ طلاقا. لو ينشئ طلاق له أن يختار، هو فقط يحدد اتجاه الطلاق السابق. وإن قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق، يقع الطلاق على من؟ على امرأته طبيعة حال، الأجنبية ليست محلا لوقوع الطلاق. أو لحماته يعني أم زوجته، بنتك طالق، وتكون هذه الأم عندها بنات، هل تطلق بناتها الثانيات ولا بنتها اللي هو ماخذها؟ بنتها اللي هو ماخذها فقط. يعني يريد أن يقول المصنف رحمه الله في هذه المسألة: من أوقع الطلاق على من كانت محلا وجمع معها من ليست بمحل، فإن الطلاق ينصرف إلى المحل وهي الزوجة. واضح؟ قال طلقت زوجته، ولا تقبل إرادة الأجنبية. يعني ما يقول لا أنا ما قصد زوجتي لما قلت إحداكما طالق، أنا نويت الأجنبية، ما يقبل كلامه، لأن الأجنبية ليست محل لوقوع الطلاق، إلا إذا كانت قرينة، مثل أن تقول له الأجنبية طلقني مثلا، فهنا نقول قصد الأجنبية فيكون الطلاق ملغي لأنه وقع على غير محل. أما إذا لم تكن هناك قرينة فإن الطلاق يقع على زوجته. قال ولمن ظنها زوجته، أنت طالق. لو قال رجل لامرأة ظنها زوجته، امرأة تشبه زوجته بالشكل متغطية وحسبها زوجته، فقال أنت طالق، هل تطلق زوجته اللي في البيت ولا ما تطلق؟ لا تطلق، لأنه قصد زوجته، هو قصد الزوجة. كعكسه يعني لو قال لامرأته يظنها أجنبية أنت طالق، يقع الطلاق. ليش؟ لأنه واجه زوجته بالطلاق، هو قصد يطلق بس هو ما قصد زوجته، هو واجه زوجته بالطلاق، يظنها أجنبية. فهنا لا اعتبار لنيته، لأن سبق في أول الباب أن الطلاق الصريح لا ينظر فيه إلى النية، فما يروح يقول القاضي لا أنا كنت حسبها أجنبية ولا ما نشغل فيك، فتقع في هذه الحالة. ثم قال رحمه الله: باب الرجعة. والرجعة إعادة المطلقة غير البائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، لأن الرجعة ليست عقدا. قال رحمه الله: من طلق مدخولا بها خرج به غير المدخول بها فإنها لا رجعة لها، بلا عوض خرج به الخلع دون ما له من العدد. أما إذا طلق وقد استكمل العدد فلا رجعة، لو رمى الثلاث جميعا أو كان قد سبق أن طلق مرتين ورمى واحدة ما في رجعة، استكمل العدد. لكن هنا طلق دون ما له من العدد، كحر عنده ثلاث طلق واحدة، طلقة واحدة أو طلق ثنتين، قال فله رجعتها في عدتها ولو كرهت. طول ما هي في العدة أمر الرجعة بيده هو لا بيدها هي، ولا يشترط رضاها ولا إذنها ولو كرهت. بلفظ كيف يراجعها؟ يتلفظ ويقول: راجعت امرأتي أو رددت امرأتي. إما يواجهها بهذا اللفظ أو لا يواجهها به، حتى لو ما واجهها به. لا نكحتها، لأن النكاح يراد به إنشاء عقد النكاح، وهنا هنا ليس هناك إنشاء عقد للنكاح، وإنما هو إرجاع النكاح إلى سابق عهده. وسن إشهاد عليها، أي على الرجعة، يعني تصح الرجعة ولو لم يشهد، لكن يفضل أن يشهد. وهي يعني المطلقة الرجعية كزوجة في كل ما يتعلق بحقوق الزوجية، فلها نفقة لأنها لا تخرج من البيت المفروض، وترثه إذا مات، ويرثها إذا ماتت، لكن لا يقسم لها إذا كان معددا. إذا كان عنده أكثر من زوجة وطلق واحدة لا يقسم لهذه المطلقة الرجعية، قال لا في قسم. وتحصل أي الرجعة بوطء، يعني لو لم يتلفظ بلفظ الوطء تحصل الرجعة بذلك، لا خلوة، لو اختلى بها ما يحصل الرجعة إلا بأن يطأها ويجامعها. وهذا من الأحكام التي تترتب على الإيلاج، والإيلاج والجماع تترتب عليه أحكام كثيرة، أوصلها الإمام السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر إلى قرابة 50 حكما تترتب على الإيلاج، منها الرجعة، ومنها حد الزنا، إثبات حد الزنا، ومنها انتفاء العنة، ومنها ثبوت المهر، وأحكام كثيرة جدا، ومنها الغسل، وجوب الغسل على الرجل، وجوب الغسل على المرأة، فساد الحج، أحكام كثيرة جدا، منها الرجعة. ولا يصح تعليقها، ما يصح يقول إن قدم فلان فقد راجعته، واضح؟ ما يصح، لابد أن يكون صريحا في الرجوع. وإن طهرت من حيضة ثالثة، طبعا متى تنتهي العدة بالنسبة للمرأة الرجعية؟ هل بالشروع في الحيضة الثالثة أم بالطهر من الحيضة الثالثة؟ الطهر من الحيضة الثالثة. ولكن إن طهرت من حيضة ثالثة، طبعا الآن مفروض الطلاق سني، يعني طلقها في طهر لم يجامعها فيه، كيف تعتد؟ نقول تنتظر حتى تحيض الحيضة الأولى ثم تنتهي، ثم تحيض الحيضة الثانية ثم تنتهي، ثم تبدأ بالحيضة الثالثة حتى تنتهي، فإذا انتهت الحيضة واغتسلت خرجت من العدة. قبل الغسل له أن يراجعها، لذلك قال هنا وإن طهرت من حيضة ثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، لأنها بعدم اغتسالها لا زالت في علائق الحيض، لا زالت. فإن اغتسلت لم تحل إلا بعقد، يكون قد خرجت وبانت، ويسمونها بينونة. إيش؟ بينونة صغرى. لماذا بينونة صغرى؟ لإمكان عقد العقد عليها من جديد. أما البينونة الكبرى التي بانت من الثلاث، وهذه لا يعقد عليها من جديد حتى تنكح زوجا غيره. قال وتعود على ما بقي من طلاقها ولو نكحت غيره، يعني الطلقة حسبت عليها. فإذا راجع امرأته في العدة تحسب الطلقة، وإذا انقضت العدة وطهرت وعقد عليها من جديد، هل نحسب الطلقة اللي ذهبت ولا ما نحسبها؟ نحسبها. لو طلق واحدة وانقضت العدة بعد سنة تزوجها، ترجع له بثلاث ولا باثنتين من الطلقات؟ باثنتين. ولو نكحت غيره، ولو تزوجت خلال السنة رجل ثم طلقها الرجل ورد تزوجها زوجها الأول، ترجع له بالعدد الأول. واضح؟ طبعا إلا إذا طلقها ثلاثا كما قلنا ونكحت زوجا غيره ثم رد تزوجها، ترجع لها بكم طلقة؟ بثلاث. ويقبل قولها في انقضاء عدتها بحمل ممكن أو حيض لا في شهر. يعني لو ادعت امرأة أنها إيش؟ قد انقضت عدتها، وانقضاء العدة يكون بإحدى ثلاثة أشياء: إما بوضع الحمل بالنسبة للحامل، أو بالحيض بالنسبة للمرأة غير الآيسة، أو بالأشهر بالنسبة للآيسة. واضح؟ بالنسبة للحمل والحيض يقبل قولها. لماذا؟ لأنه لا يعلم إلا من قبلها في العادة. لكن الأشهر يقبل قولها، لأن الأشهر تنحسب بكل سهولة، فلا نحتاج أن نرجع إلى قولها. بخلاف الحيض ما حد يقدر يقول والله لا أنت ما حطي، أو أنت لا حطي وخلصتي، ما حد يقدر يقول هذا الشيء. قال والمطلقة ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولو غير بالغ، يعني هذا الزوج الجديد ما يشترط أن يكون بالغا، بلا حيلة، لكن لو اتفق مع واحد أن يتزوجها حيلة ليحلها له فإنه لا يجوز له ذلك، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار. مو فقط تعقد، قال ويطأها في قبلها حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها معطوفا على تنكح فتكون منصوبة، يعني هذا الزوج في قبلها، هذا القيد الثاني، فخرج به الوطء في الدبر، لو وطئها في دبرها فإنه لا يحل، لو استمتع بها بما دون الفرج أيضا لا تحل لزوجها الأول. وهذا يضاف للأحكام التي تترتب على العلاج. مع انتشار، هذا القيد الرابع، يعني انتصاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن الزبير، قال لما امرأة رفاعة القرظي، أن رفاعة القرظي طلق، بالحديث الصحيح رفاعة القرظي طلق امرأته ثلاثا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني تتزوج، فتزوجت رجلا اسمه عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي وليس الزبير، فجاءت دون أن يعني أتى طلقها قبل أن يجامعها، فأتت لتراجع رفاعة وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني ما يكفي عقد، لابد من جماع ووطأ. قال ويكفي تغييب الحشفة، والحشفة رأس الذكر، يكفي أو قدرها أي من مقطوعها، مقطوع الحشفة يكفي. فلو غيب الحشفة ترتب على ذلك حلها لزوجها الأول، يعني يريد أن يقول لا يشترط كامل الذكر، يكفي الحشفة فقط. وإن لم ينزل ولا يشترط الإنزال، واضح؟ قال لا وطأ شبهة أو ملك يمين أو نكاح فاسد. لو وطئت بعد طلاقها الثالث وطأ شبهة، ما كيف وطأ شبهة يعني؟ ها؟ ماشي. أو مثلا وطئها واحد يحسبها زوجته، لو جامعها رجل يحسبها زوجته، هذا وطأ شبهة. أو تكون أمة ووطئها سيد ما يحلها لزوجها، أو وطئت في نكاح فاسد بلا ولي مثلا، لو تزوجها واحد بدون ولي ووطئها ما تحل لزوجها الأول، لابد أن يكون النكاح إيش؟ نكاحا صحيحا. قال ومن غابت مطلقته ثم ذكرت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها وأمكن وصدقها فله نكاحها. يعني واحدة طلقها زوج ثلاث مرات وغطت سنين مثلا، ثم رجعت وأخبرت قالت أنا ترى تزوجت رجل وطلقني، هل يقبل قولها؟ يقبل بشروط، بأن يكون يمكن ذلك عادة، إذا أمكن ذلك ما يكون مثلا يعني راحت يومين وردت قالت أنا ترى تزوجت وطلقني، لا يكون في مدة يمكن فيها ذلك، سواء في الزمان أو في الإمكان، قد يكون الظروف ما تقول لا ما يمكن أن تتزوج هذه لسبب ما مثلا، فهنا لابد أن يكون يمكن. اثنين أن يصدقها الزوج، إذا ما صدقها ما تحل، فإذا صدقها الزوج فله نكاحها. ثم قال رحمه الله باب في الإيلاء. والإيلاء كما سبق الحلف، اللغة الإيلاء هو الحلف مطلقا، وهنا هو هنا الحلف حلف الرجل ألا يطأ زوجته. قال من حلف بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أبدا أو فوق أربعة أشهر أو حتى ينزل عيسى أو تشرب الخمر أو تهبه مالها ونحوه فمول. إذن المولي ما يعتبر مولي إلا إذا أتى بالآتي: واحد أن يكون حلف بالله، فإن حلف بغير الله فلا يعتبر موليا، لأن الحلف بغير الله محرم ولا يعتبر تترتب عليه الأحكام. إذن هذا القيد الأول. القيد الثاني على ترك وطء زوجته في قبولها، لكن لو حلف ألا يطأها في الدبر هل يعتبر هذا إيلاء؟ الجواب لا. أو فوق أربعة أبدا أو فوق أربعة أشهر. القيد الثالث أن يكون المدة التي حلف عليها أكثر من أربعة أشهر، إما إلى الأبد أو حدد مدة فوق الأربعة أشهر خرج به ما لو حلف ألا يطأ دون الأربعة أشهر فله ذلك، واضح؟ أو يعني يربط أمد الإيلاء إلى أمر من علامات الساعة كنزول عيسى، حتى ينزل عيسى، حتى تخرج الشمس من مغربها، حتى يأتي يأجوج ومأجوج، أو يربط ذلك بمحرم حتى تشرب الخمر أو حتى يشرب هو الخمر أو حتى تزني أو حتى يزني أو حتى تسرق أو حتى يسرق، المهم أن يربطها بمحرم، أو حتى تهبه مالها، يعني يريد إجبارها على الهبة مثلا، إذا وجدت هذه الأمور فمول يعتبر مولي ويترتب عليه ما سيأتي من أحكام. ولو مميزا ما يشترط أن يكون بالغ، يصح الإيلاء من المميز، أو غضبان كذلك، أو سكران، أو مريضا يرجى برؤه يصح، لا مجبوبا. المجبوب والعنين، لا مجبوبا كله أو عنينا ونحوه. المجبوب هو مقطوع الذكر، مقطوع الذكر كله، يعني لا يتصور منه الجماع، لأن هناك مجبوب ليس الذكر كله فيتصور منه الجماع. أو عنينا، العنين هو غير القادر على الجماع، وقد يكون الذكر موجودا لكنه غير قادر على الجماع، فهذا العنين والمجبوب ما يصح منه الإيلاء، لأنه أصلا ما يستطيع جامع، فلا يقع منه الإيلاء أصلا. ونحوه يعني من غير القادر على الجماع. فهذا إيش حكمه؟ المولي ينتظر 4 أشهر، فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولم يطأ في القبل أمر بالطلاق. أما لو جامع قبل 4 أشهر ينتهي الإيلاء ولا ما ينتهي؟ ينتهي الإيلاء، وهذا من الأحكام التي تضاف إلى الجماع. أمر بالطلاق، فإن أبى طلق عليه حاكم، يعني غصبا عليه يأتي القاضي يطلق زوجته واحدة أو أكثر على حسب الحاجة، أو فسخ، القاضي قد يفسخ، وكذا من ترك الوطأ ضرارا بلا عذر. لو رجل ما حلف لكنه ضار زوجته بأن هجرها ولم يطأها، ترك الوطأ ضرارا بلا عذر، يعني ما يكون مريض أو عنين أو نحو ذلك، كذلك بعد 4 أشهر كما سبق تذكرون أن يجب على الزوج أن يطأ امرأته مرة كل 4 أشهر، ولكن هنا يفتقر إلى ترافعها إلى القاضي، لو لم تترافع خلاص، لكن يأثم هو إذا كان غير معذور. وإن ادعى بقاء المدة أو وطأ ثيب صدق بيمينه. إن ادعى، لو أتى القاضي قال له تعال طلق، قال له أصلا ما خلصت 4 أشهر أنا أوليت توني، أو ادعى قال أنا وطأت أصلا ثيبا، لماذا قيده بالثيب؟ أيوة، لأن البكر يبين، يمكن أن نعرف هل وطأها ولا لا، لكن الثيب ما يمكن، واضح؟ فإذا ادعى بقاء المدة أو ادعى وطأ ثيب صدق. لماذا صدق؟ ليش يصدق؟ لأنه كان بيده ألا يولي أصلا، الأمر كان بيده وهو الذي رتب على نفسه الإيلاء، فناسب أن يصدق، ولكن بيمينه يحلف يقول والله أني جامعت، أو والله أني بقي من الإيلاء كذا وكذا. ثم قال رحمه الله: باب في الظهار. الظهار محرم كإيلاء، الإيلاء طبعا محرم والظهار كذلك محرم. والظهار كما سيأتي قال: فمن شبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أبدا أو إلى أمد، يعني قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو كظهر بنتي، هذا إلى أبد، أو إلى أمد مثل أختها وهي محرمة عليه، بس مو محرم أبدي، قل أنت كأختك علي، حرام علي أنت كذلك. قال: كأنت علي كظهري أو بطن أمي أو أختي من رضاع أو حماتي اللي هو أم الزوجة أو فلانة الأجنبية، هي محرمة عليها الآن أن يطأها صح قبل أن يعقد، أو فلان رجل ويحرم عليه أن يأتي الرجال ونحوه، فقد ظاهر يعني وقع في الظهار، كأنت علي حرام كذلك هذا ظهار، ويصح منجزا ومعلقا، يعني منجزا يعني حالا أو معلقا، كأن يقول إذا دخل الشهر فأنت علي كظهر أمي ماشي، وكذلك ومطلقا ومؤقتا، أنت علي كظهر أمي يعني ويسكت، أو يقول أنت علي كظهر أمي لمدة شهر، كل هذا ظهار. ويحرم إذا وقع منه ذلك خلاص، يحرم قبل كفارة التي ستأتي وطء ودواعيه من مظاهر منها، يحرم عليه أن يقربها لا وطئا ولا مقدمات الوطء، ولا تستقر الكفارة إلا بالعود وهو الوطء، يعني لا تستقر لا تجب عليه الكفارة وتستقر في ذمته إلا إذا وطئ، إلا إذا عاد إلى الوطء، إذا عاد وهو الوطء. وإن ظاهر من نسائه بكلمة فكفارة يعني واحدة، لو كان عنده أكثر من امرأة وظاهر منهن جميعا بكلمة واحدة، أنتن علي كظهر أمي مثلا، فكفارة واحدة، كما لو كرره من واحدة قبل تكفير، لو كرر الظهار على امرأة قبل أن يكفر عليه كم كفارة؟ واحدة فقط، لكن لو كفر ثم ظاهر منها مرة أخرى فعليه كفارة أخرى. قال وبكلمات، يعني لو وجه لكل واحدة من نسائه منفردة ظهارا فلكل واحدة كفارة. ما هي الكفارة؟ قال رحمه الله فصل، وكفارته عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، يعتق رقبة سليمة ما تكون أنثى، قد يكون ذكر لكن هنا أنثت للرقبة، من العيوب الضارة بالعمل، إن ملكها أو ثمنها فاضلا عن كفايته وكفاية من يموله، يعني إذا كان بيده هذه الرقبة ملكها الآن يعتقها، لكن إذا ما كانت بيده لكن يملك ثمنها بشرط أن يكون الثمن هذا فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه من أولاده ونحوهم، وما يحتاجه من منزل وخادم ومركوب وكسوة ولو لتجمل، وكتب علم ووفاء دين ورأس ماله لذلك. إذا فضل عن كل هذه الأشياء مبلغ من المال يمكن أن يشتري به رقبة، لزمه أن يشتري به رقبة. قال ولا يجزئ فيها، أي في الرقبة التي تعتق في الظهار، عمياء ولا شلاء يد، لأن هذا يعوق في العمل، أو رجل، أو مقطوعتها، أو مقطوعة خنصر وبنصر من يد أو أصبع غيرهما، يعني غير الخنصر والبنصر، لأن هذا أيضا مما يعوق العمل. ولا مريض ميؤوس منه وأم ولد، كل هذه ما يجوز أن يخرج الرقبة منها. فإن لم يجد سواء رقبة بعينها أو لم يجد ثمنها، يكون قد يكون عنده الثمن بس ما لقى رقبة، مثل زماننا هذا الآن، كل الناس تقريبا عندهم فلوس تقريبا، لكن مو كل واحد، أين الرقبة اللي تباع وتشترى؟ ما فيها. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا ينقطع إن تخلله رمضان، يعني رمضان لو مثلا بدأ الصيام في نصف شعبان ثم دخل عليه رمضان ينقطع، يوقف ويصوم رمضان ويكمل ثاني العيد، ما يعتبر هذا إيش؟ انقطاع. أو فطر واجب كعيد، كذلك لو دخل عليه عيد الأضحى يفطر وجوبا. وحيض ومرض مخوف أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيحه، كل هذه الأمور لا تقطع تتابع صيام الشهرين المتتابعين. أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيحه كمرض يبيح الفطر في رمضان، ويقطعه وطء مظاهر منها مطلقا، يعني سواء كان وهو صائم أو حتى لو في الليل يقطع التتابع ويفسد، لأنه لا يجوز له أن يقربها حتى ينقضي إيش؟ ينقضي صيام الشهر. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في فطرة. مد البر، المد هو مجمع الكفين للرجل معتدل الخلقة، في البر يكفي مد، أو نصف صاع من غيره يعني مدين من غيره، أي من غير البر كالشعير ونحوه، مما يجزئ في فطرة. يعني ارجع إلى شروط زكاة الفطر وانظر ما هو المجزئ منها، يجوز لك أن تخرجه في الإطعام هنا. لا إن غدى المساكين أو عشاهم، لا يعتبر، لو سوى عزيمة وعزم 60 مسكين ووكلهم يجزئ؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه يشترط لأنه لم يملكهم، لأنه في الكفارة هنا يشترط التمليك. والمعزوم هل هو ملك الطعام؟ ما ملك الطعام، وإنما أبيح له الانتفاع به فقط. وهناك فرق بين التمليك وبين الإباحة، صحيح، لكن يجب أن يملكهم الطعام. يعني لو المسكين خذ الطعام وراح باعه ما في مشكلة، لكن أنا لما أعزمهم على الأكل ما ملكتهم، أنا فقط أبحت لهم الأكل، هناك فرق. قال وتعتبر النية في الكل، يعني شنو؟ يعني لو أعتق رقبة لا بنية كفارة الظهار، ثم لما أعتقها قال خلنا خليها للظهار، ما يصير. كذلك لو صام مثلا أسبوع تطوعا بعدين قال تعال خلنا نكمل شنو الظهار، ما يصير، لازم يبدأ بالنية. كذلك في الإطعام، لو أطعم هكذا تصدق بالإطعام فإنه لا يقع إلا بأن ينويه لكفارة الظهار. ثم قال رحمه الله تعالى باب اللعان، إن شاء الله نختم بهذا الباب حتى نقف عند كتاب العدد. قال أو لعذر يبيحنا، يعامل كرمضان، لو سافر ليفطر ما يجزئه، ما يقطع، هي طبعا يقطع التتابع إلا إذا صام، لكن لو سافر يجوز له الفطر، يعامل كرمضان ولا يقطع التتابع ويكمل الباقي. قال رحمه الله باب اللعان، من قذف زوجته المكلفة بزنا فله إسقاط الحد باللعان. يعني الرجل غير الزوج لو قذف امرأة بالزنا ولم يكن له معه شهداء 3 غيره، فإنه يقام عليه حد القذف ولو كان صادقا، إلا الزوج فإنه له أن يدرأ عنه حد القذف باللعان. قال فله إسقاط الحد باللعان، كيف؟ يذهب للقاضي ويتهم زوجته بالزنا فيقول فيقول أولا أربع مرات كما قال سبحانه أربع شهادات بالعربية إن عرفها، لكن لو ما كان يعرف العربية يكون بمعناها. يقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويسميها وينسبها إن غابت فلانة الفلاني حتى تعرف، ويزيد في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين للآية، ثم يؤتى بها وتقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، وتزيد في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان إيش يترتب عليه؟ سقط عنه الحد أو التعزير. هنا في خطأ مطبعي، بدل واو تصير أو. سقط عنه الحد أو التعزير، لأنه ربما إذا لم يصرح شخص برمي شخص بالزنا، لو رجل رمى امرأة بغير لفظ صريح قد لا يقام عليه حد القذف، ولكن يعزر إذا سبها سبا يفهم منه الطعن في شرفها، لا يقام عليه حد القذف لأنه لم يصرح ولكن يعزر. فهنا الزوج لو تلفظ بلفظ فيه تصريح فإن عليه حد القذف يرفع باللعان، أو لو لم يصرح بحيث لمح يرفع عنه التعزير باللعان. هذا الحكم الأول اللي يترتب على اللعان. الحكم الثاني وحرمت عليه أبدا، خلص حرمت عليه إلى الأبد، لو بعد سنين ما ينكح خلاص خلاص. لكن هل تصير محرم له؟ تصير محرم؟ احنا مرة عرفنا المحرم بأنها التي تحرم على الإنسان على التأبيد، وهذه حرمت عليه على التأبيد، تصير محرم له؟ ما تصير محرم له. مستثنات الملاعنة مستثنات، فلا تكون محرما له وتحرم عليه على التأبيد. ولو أكذب نفسه، لو بعدين قال أنا كنت كاذب في اللعان خلاص راحت. الحكم الثالث وانتفى ولد إن ذكره فيه، يعني في اللعان صريحا أو ضمنا، يعني الذي الأحكام المترتبة على اللعان ثلاثة: سقوط الحد وحرمة النكاح الزواج مرة هذه على الأبد، وانتفاء الولد، ولكن انتفاء الولد هذا يشترط فيه أن يصرح الزوج. قد ما ينتفي كل الأولاد، إما بالتصريح يقول ولدي فلان منها أنا أنفيه، مولدي هذا، أو بنتي فلانة أنا أنفيه مثلا، أو ضمنا بأن يقول أنا أتهمها في الزنا في السنة هذه، ويكون قد جاء منها ولد في هذه السنة، وبالتالي ينفي هذا الولد الذي جاء في هذه السنة مثلا على سبيل المثال. ثم قال رحمه الله فصل: إذا ولدت زوجة ابن عشر، زوجة ابن عشر فأكثر، لنصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، أو لدون أربع سنين من إبانتها لحقه نسبه، ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. رجل ولد عمره عشر سنين تزوج بنتا، إذا أتت هذه البنت برضيع تحمله وقالت هذا من هذا أبوه، نصدقها ولا لا؟ نقول إذا كان الولد عمره عشر سنين فما فوق فأكثر، معناته إذا كان عمره أقل من عشر سنين ما نصدقه، تعتبر زانية. لنصف سنة يعني ستة أشهر من أقرب اجتماع له بها، لأنه كما تعلمون أقل مدة الحمل كم؟ 6 أشهر، كما جمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين قول الله سبحانه وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا وبين قوله ها والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، 30 شهر، 2 و4 2 و6 شهور، 2.5. كم بقي؟ بقي 6 أشهر هي مدة الحمل، لأنه قال في الآية وحمله وفصاله 30 شهرا، فدل على أن الحمل أدنى مدة له 6 أشهر. فإذا أتت بابني منذ أقل أقرب اجتماع لها مع زوجها هذا اللي أقل شيء مفروض يكون 10 سنين، كان أقل اجتماع 6 شهور بينه وبينه يحكم له ويلحق نسبه، أو لدون 4 سنين من إبانتها، لو واحد مثلا أبان امرأة طلقها وأبانها ثم بعد 3 سنين قالت هذا ولده، يصدق ولا ما يصدق؟ تصدق. لكن لو بعد 4 سنين قالوا لأن أقصى مدة للحمل 4 سنين، فبعد 4 سنين فلا تصدق. الآن طبعا في هذا الزمن أصبح عندنا الطب هم يحكم على هذه الأمور، هل والله يعني يمكن أن تلد المرأة هذه من هذا الزوج ولا ما يمكن؟ عاد يبقى النظر في الفتوى المعاصرة، هل نعمل بالأحكام الطبية في مثل هذه الأمور أم نبقيها على ما يكون محل الأخذ والرد. قال ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، يعني نقبل أن يكون هو أباه بس ما نحكم عليه أنه بالغ إذا شك فيه، احتياطا من الجانبين، احتياطا للأنساب في إثبات النسب له للولد، واحتياطا من الجهة الأخرى فلا نوقعه في حرج إذا ما كان بالغ، لأن الأصل عدم البلوغ، وإذا شك واحد هل بلغ ولا ما بلغ الأصل شنو؟ الأصل عدمه، فأخذنا احتياطا لحفظ الأنساب ثم لم نحكم ببلوغه. قال وإن اعترف بوطء أمته، رجل اعترف بوطء أمته ولو دون الفرج فولدت 6 أشهر فأكثر لحقه نسبه. طيب كيف يكون إذا كان دون الفرج؟ قال لقد يسري الماء فيدخل المرأة. وهنا أخذ العلماء فائدة فقهية نفيسة تصلح لهذا الزمان، ما يسمى بأطفال الأنابيب، لأن طفل الأنابيب يكون عبارة عن إدخال ماء الرجل بالمرأة دون جماع، هل يلحق به النسب؟ جواب نعم. وهذا شوف نص الفقهاء قال ولو دون الفرج فأثبتوا النسب له، فولدت 6 أشهر فأكثر لحقه نسبه إن لم يدعي هو استبراء بعده، إلا إذا قال لا هي استبرأت بعد ذلك ولم يثبت هناك حمل فلا يلحقه نسبه. ويحلف عليه وإن باعها بعد وطئها، عند أمة ثم باعها بعد وطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه نسبه وبطل البيع. لحقه نسبه لماذا؟ لأنها في مدة يمكن أن تحمل فيها. وبطل البيع لماذا؟ لأنها أم ولد وأم الولد لا يجوز بيعها. قال وتبعية نسب لأب وحرية أو رق لأم. قاعدة، النسب يتبع فيه الولد أباه، والحرية والرق يتبع فيه الولد أمه، والدين يتبع خيرهما دينا. طيب لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الغد، نسأل الله الإعانة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.